أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. أما بعد، فدرسنا اليوم في علم التوحيد، وقد وصلنا فيه إلى الصفات الواجبة لله تبارك وتعالى، وهي الصفات النفسية والصفات السلبية وصفات المعاني والصفات المعنوية. والصفة النفسية واحدة، وهي الوجود. الصفة النفسية واحدة وهي صفة الوجود لله تبارك وتعالى. ولذلك قال: فواجب له الوجود والقدم، كذا بقاء لا يشاب بالعدم. فواجب له الوجود والقدم، كذا بقاء لا يشاب بالعدم. قوله فواجب له الوجود، اعلم أن مباحث هذا الفن ثلاثة: الإلهيات، وهو ما يتعلق بالله تعالى من واجب وجائز ومستحيل، والنبوات، وهو ما يتعلق بالأنبياء مما يجب لهم من الصفات وما يستحيل عليهم من أضدادها وما يجوز في حقهم، والسمعيات، وهي ما دل عليها النقل فقط ولا مدخل للعقل فيها، يعني نقلت عن القرآن أو السنة، كالحشر والنشر والصراط والجنة والنار. وتقدم ذكرها إجمالا في قوله: وكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع، ومثل ذا لرسله فاستمع. وشرع الآن يفصل ما أجمله مقدما للإلهيات لتعلقها بالله تعالى، وما تعلق به مقدم على غيره، كما يتعلق بالمولى يتقدم على الإلهي، على النبوات وعلى السمعيات. وبدأ من الإلهيات بالواجب لحقه سبحانه وتعالى، بدأ بالواجب لشرفه مقدما للوجود، صفة الوجود يعني، لأصالته، فإن ما سواه مفرع عليه، يعني الإيمان بصفة الوجود لله تعالى فهي الأصل، وما سواها من الصفات مفرع عليه. فواجب له الوجود يعني الوجود الذاتي، وهو صفة نفسية، والمراد بها أي صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها. صفة ثبوتية أي صفة ثابتة لله تعالى يدل الوصف بها أي بالوجود على نفس الذات دون معنى زائد على الذات. يعني لما اقول فلان ولله المثل على فلان موجود، مفيش حاجة زايدة في الصفة هنا، فلان موجود في البيت وخلاص، انا علمت بايه؟ علمت بوجوده، مفيش حاجة تانية زايدة عن الوجود يعني، خلاص هو موجود. لكن كونه يعني مريضا او صحيحا او غنيا او فقيرا مش داخل معنا في حساب الوجود. هذه معنى كلمة الوجود صفة نفسية، والمراد بها الصفة الثبوتية الدالة على الذات، على نفس الذات دون معنى زائد على الذات. ونضربنا المثل طبعا ولله المثل الأعلى، قل فلان في البيت، خلاص أنا علمت بوجوده. لكن كونه صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا، جائعا أو عطشانا، قائما أو قاعدا أو نائما، يعني الشيء الزائد عن الذات أنا ماليش دعوة بيه. هذه معنى، هي صفة واحدة بس، صفة نفسية تدل على الذات دون معنى زائد على الذات، بخلاف مثلا الخدم أو البقاء أو القدرة، دي صفات طبعا إيه لها معاني غير الذات، لها معاني غير الذات. هذه معنى تعريفها، يعني الوجود صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد على الذات. فقولنا ثبوتية خرج به الصفات السلبية كالقدم والبقاء والمخالفة الحوادث والقيام بالنفس والوحدانية، هي الخمس صفات السلبية دي، هي بتسلب الأضداد. يعني مثلا القدم ضده ايه؟ الحدوث. والبقاء ضده مثلا الفناء، المخالفة للحوادث مثلا المماثلة وهكذا. وقولنا صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات خرج به صفات المعاني، فإنها تدل على معنى لا على الذات، القدرة والإرادة والعلم، دي تدل على صفات زائدة عن الإيه؟ عن الذات. دون معنى زائد على الذات خرجت به الصفات المعنوية، وكونه حيا وقادرا وعالما وموجودا. واختلف في الوجود هل هو عين الموجود او غيره، والذي عليه الاشعري ان الوجود هو عين الموجود، هو القول الاول بناء على نفي الاحوال وهو المعتمد، لانه لا واسطة بين الوجود والعدم عند الأشعري. صفة الوجود هي عين الموجود سبحانه وتعالى، فالوصف به أمر اعتباري يعتبره الشخص لا ثبوت له. مثال ذلك كما إذا أخرجت ثوبا من صندوق، الشيخ الصاوي بيضرب نفسه رضي الله عنه، كما إذا أخرجت ثوبا من صندوق مثلا فالثوب يوصف بالظهور، هذا ثوب، يبقى أنت إيه أظهرته. وهو أمر اعتباري لا ثبوت له في الخارج، بحيث يصح أن يرى أي بحيث يصح أن يرى في نفسه ولا يرى في نفسه، بل هو أمر يعتبره الشخص إيه في نفسه. يعني هذا هو الثوب، كده أنا أظهرته خلاص، يبقى كده إيه مش محتاج لإثبات، يعني لا يحتاج إلى إثبات آخر لأنه ظهر، هذا ثوب، فده أمر اعتباري. يعني أنا خلاص رأيت الثوب، رأيت إيه الثوب، يعني أثبتت أنه موجود، انه ايه غير لما اقول لك في الصندوق ثوب. في الصندوق ثوب ممكن يكون موجود او غير موجود. لكن حينما ابرزه للخارج خلاص يبقى انا اعتبرت ان الثوب موجود وتأكدت منه شهود العيان. يعني مش محتاج الى اثبات. اقول اثبت لي ان الثوب موجود. الامر اعتباري لا ثبوت له في الخارج. لا ثبوت له في الخارج. لما قلت اثبت لي ان الثوب موجود. قال وعلى هذا فتسمية الوجود صفة بناء على قول بعض المحققين ليس المراد بالصفة المعنى القائم بالشيء بل ما يحكم به عليه سواء كان عين حقيقته او قائما بها او خارجا عنها. فدخل في هذا التعريف الوجود وصفات السلوب اللي هي الصفات السلبية وصفات المعاني والصفات المعنوية ولو على القول بنفي الأحوال. يعني هنا إذا نقول صفة الوجود بناء على أن المراد بالصفة على القول الأول ليس المعنى القائم بالذات. يعني مثلا إيه لما أقول فلان طويل يبقى طويل دي صفة قائمة بالذات. صفة ايه قائمة بالذات. لا طبعا هنا مش معتبر هنا في صفة الوجود بالذات. يعني الوجود ما قدرش اقول بصفة قائمة بالذات. لا دي الوجود دي تدل على نفس الذات. الله تعالى واجب الوجود. الله تعالى واجب الوجود. يبقى هذا ليس معنى زائدا على الذات. كقولنا الله موجود. لكن لما يكون الصفة عاد معنى قائم نقول الله قادر. يبقى القدرة هنا معنى قائم بالذات. الله قادر. الله عليم. الله مريد سبحانه وتعالى. او الله قديم او الله باق هو الاول والاخر والظاهر والباطن. فواجب له الوجود والقدم. بعدين نقول اللي هو القدم الذاتي أي أنه سبحانه وتعالى واجب وجوبا واجب الوجود وجودا ذاتيا. يعني لا يحتاج إلى محدث سبحانه وتعالى ولا أنه أوجد نفسه سبحانه وتعالى. هذا معنى الوجود الذاتي أي أنه وجد لذاته سبحانه وتعالى. ليس معنى ذلك أنه أوجد ذاته. لا لا يقول هذا الكلام عاقل. لأن الذي لو قلنا ذلك بل الذي أوجده هو الإله سبحانه وتعالى يلزم طبعا الدور والتسلسل. طب واللي أوجد اللي قبله واللي قبله واللي قبله هكذا. هذا باطل. يعني فرق بين الوجود الذاتي والوجود المسبب. الوجود الذاتي احنا وجودنا مسبب. من الذي اوجده؟ الله تعالى. يعني لولا ان الله خلقنا ما وجد. يعني لولا ان الله خلق السماء ما وجد. لولا ان الله خلق الارض ما وجد. لولا ان الله خلق جميع المخلوقات ما وجد. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء. أما وجوده هو فوجود ذاتي بمعنى أنه لم يتسبب أحد في وجوده ولا يحتاج إلى أحد يوجده سبحانه وتعالى. هذا مستحيل طبعا عليه سبحانه وتعالى, ولا يقول هذا الكلام عاقل. وقولنا الوجود الذاتي معناه أنه وجد لذاته ولا مدخل لغيره فيه, فوجوده واجب لذاته لا يقبل الانتفاء أزلا ولا أبدا سبحانه وتعالى. يعني ليس قبله شيء وليس بعده شيء كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الأول الذي ليس قبله شيء, وهو الآخر الذي ليس بعده شيء, وهو الظاهر الذي فوقه شيء, وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. أيوة خلي بالك من الايه كلام. وقولنا لذاته انه وجد لذاته احترازا من تعلق علم الله بوجود ولد لشخص مثلا, فوجود الولد واجب لكن ليس لذاته بل لتعلق علم الله تعالى سبحانه وتعالى. بل والدليل على كونه, وهناك مثال أوضح من هذا هو قوله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لذلك صار في عقيدة سيدنا نوح عليه السلام أن إيمان من لم يؤمن مستحيل, أن إيمان من لم يؤمن مستحيل, أنه لن يؤمن لا في الاستقبال والتأبيد, لأن لن تفيد النفي والاستقبال والتأبيد, وذلك لتعلق علم الله به لا لذاته. ولهذا دعا عليهم بالهلاك رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. فكذلك وجود الولد, وجود الولد لشخص تعلق علم الله تعالى به, يبقى الولد ده سوف ايه سوف يوجد, سوف يوجد لكن ليس لذاته بل لتعلق علم الله به, لأنه فعال لما يريد ولا يقع في كونه إلا ما يريد. كما قال في شأن الكافرين ولو ترى إذ وقفوا على النار قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. القرآن قال ايه بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبون, لأن الله علم منهم أزلا أنهم لن يؤمنوا حتى ولو عاينوا النار, حتى ولو عاينوا النار ورأوها رأي العيان ورجعوا إلى الدنيا مرة أخرى لعاشوا في الكفر والشرك وعبادة غير الله كما كان. ليه؟ علشان تعلق علم الله تعالى بأنهم لن يؤمنوا. والدليل على كون الحق سبحانه وتعالى واجب الوجود أن تقول الله مفتقر إليه العالم, والعالم كل ما سوى الله سبحانه وتعالى, وكل ما افتقر إليه العالم فهو واجب الوجود, وكل ما افتقر إليه العالم فهو واجب الوجود. ليه؟ لأن هذا العالم لا يوجد نفسه بل لا بد من موجد يوجده, وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى, لأنه لو كان جائز الوجود لكان حادثا يعني ما نقولش الله جائز الوجود، لا، نقول واجب الوجود لذاته سبحانه، لأنه لو كان جائز الوجود لكان حادثا، ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث، ولو افتقر إلى محدث لافتقر محدثه إلى محدث، فهو يلزم إما الدور أو التسلسل، وما أدى للدور فهو باطل. والدور هو توقف كل واحد من الشيئين على الآخر، يعني نقعد نقول إيه، موجد يحتاج إلى موجد قبله، يحتاج إلى موجد قبله، يحتاج إلى موجد قبله، يبقى لابد أن ننتهي إلى موجد ليس له موجد سبحانه وتعالى، أو نقول عليه واجب الوجود سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن كل العالم مفتقر إليه سبحانه وتعالى. والتسلسل ترتب أمور غير متناهية. لأنه يلزم على الدور، يعني يلزم عليه تقدم الشيء على نفسه وتأخره عنها، وهو ايه؟ تناقض، تناقض، فهو محال. وكذا ما ادى للتسلسل انه ترتب امور غير متناهية ملهاش اخر، يعني لانه يلزم عليه وجود حوادث لا اول لها، يعني نفضل نقول ايه، الحادث ذا اوجده شيء قبله، والذي قبله أوجده شيء قبله، فكده حوادث لا نهاية لها، هذا أمر مستحيل طبعا، وهو باطل أيضا للتناقض، لأن الحوادث لا توجد الحوادث، لأن مقتضى كونها حوادث أن تكون لها أول، أي حادث لابد له إيه؟ من أول، ولا بد له من آخر كذلك. ولذلك الشيخ لما هناك قال ايه، وكل وانظر الى نفسك ثم الى العالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم، لكن قام عليه دليل العدم، وكل ما قام عليه دليل العدم عليه قطعا يستحيل القتل. يقول وكذا ما أدى للتسلسل لأنه يلزم عليه وجود حوادث لا أول لها، وهو باطل للتناقض، لأن مقتضى كونها حوادث أن تكون لها أول، فبطل افتقار محدثه إلى محدث، ويلزم منه بطلان افتقاره إلى محدث، يعني كل محدث عايز محدث، ولزم بطلان كونه حادثا، ولزم بطلان جواز وجوده، فثبت وجوب وجوده لأنه لا واسطة بينهما. يعني مفيش ايه، مفيش واسطة بين الجواز والوجوب، اللي جواز الوجود ووجوب الوجود، مفيش واسطة بينهم، اما جائز الوجود واما واجب الوجود. اذا كان جائز الوجود يبقى حادث، اذا كان واجب الوجود يبقى قديم، فثبت ان الله تعالى واجب الوجود. بعدين الشيخ الساوي بيقول شاع على ألسنة العوام الله موجود في كل الوجود، او الله موجود في كل مكان، يعني هم يقولوا والله موجود في كل مكان، يقولوا هو كلام صحيح في نفسه لأن مفاده وحدة الوجود، لكنه غير لائق منهم لإيهام الحلول، يعني لإيهام أن الله حل في كل مكان. والحلول ده من صفة إيه؟ الأجسام، من صفة الأجسام، هذا لا يليق به سبحانه وتعالى. وتأويله أن تقول معناه أنه مع كل موجود، أي لا يغيب عن موجود أصلا، كما قال هو معكم أينما كنت. ومعيته معه معناها تصرفه فيه وتدبيره له معية معنوية لا يعلمها إلا هو، كما أن ذاته لا يعلمها إلا هو، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني هنا معية، معية معنوية لا يعلمها إلا هو، زي ما قال في إيه؟ في ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، حبل الوريد اللي هو الحبل في الرقبة المتصل بإيه؟ بالقلب. فدي كلها دي القرب. وإن الله لمع المحسنين، وعلم أن الله مع المتقين، وهو معكم أينما كنتم، كل هذه معية إيه؟ معنوية، مش أن ذات الله معه. طبعا استحالة الحلول في مكان سبحانه وتعالى. هنا المعلق بيقول الحلول والاتحاد مستحيلان وهما كفر وإلحاد، يعني كون المولى يحل في مكان ده من صفة الحوادث، ده مستحيل على الله، او يحل في شخص برضه ده مستحيل، كما يقول اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، في طائفة منهم يقولون انهما ابن الله، وطائفة يقولون ان روح الاله حلت فيهم او حلت في مريم، كما يقولون الاب والابن والروح القدس، يقول لك ايه اله واحد امين. هذا طبعا هذا حلول واتحاد، وهذا عقيدة الايه النصارى والعياذ بالله. اما وحدة الوجود، وحدة الوجود قال فهي صحيحة، وتفسيرها انه لا شيء غير الله وجوده ذاتي، يعني كل الموجودات دي لما هي حادثة وسوف يلحقها العدم والفناء كان وجودها لا شيء، كان وجودها ايه لا شيء. قال فوحدة الوجود الذاتي له دون غيره، يعني هو واجب الوجود، ليس له اول وليس له اخر، تجب له صفة القدم والبقاء. اما ما سواه من الحوادث فلا قدم ولا بقاء، لانه محدث احدثه الله سبحانه وتعالى، له اول ويلحقه العدم، له اول وله اخر. بل تفرد ربنا بذلك بالوجود الذاتي الحقيقي، قال البادوري في سياق هذا المعنى عند قول الناظم الوجود فواجب له الوجود، وجوده لذاته لا لعلة سبحانه، أي إن الغير ليس مؤثرا في وجوده تبارك وتعالى. وليس المراد أن الذات أثرت في نفسه، يعني ما نقولش أن المولى أوجد نفسه، وإلا هيلزم أن الذي أوجده هو الإله سبحانه وتعالى، إذ لا يقول ذلك عاقل، بل وإنما ضاق عليهم التعبير، وبعضهم لا يشاهد لغيره وجودا، وهذا يسمى عندهم وحدة الوجود. فوحدة الوجود معناها صحيح، وحدة الوجود يعني أن الله تعالى هو واجب الوجود وما سواه كالعدم، هذا معنى صحيح. لكن الحلول والاتحاد ده كفر وإلحاد. اللي يقول إن الله يعني حل في شيء يبدأ إيه؟ كفر وإلحاد والعياذ بالله، كما قالت اليهود والنصارى. فمعنى أنه موجود مع كل الوجود، أي أنه مع كل موجود لا يغيب عن موجود أصلا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. شوف الآية دي جامعة مانعة. قال وهذا مصداق قوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الكل من خلقه، فكيف يغيب عنه شيء خلقه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. شوف كلمة وما تسقط من ورق، شوف أي ورقة في أي شجرة يعلمها الله، يعلم مكانها ومتى برزت من فرع تحت وكم ستبقى على فرعها، وهل ستسقط خضراء أو صفراء، وهل ستسقط على وجهها أو على ظهرها. شوف يعني كل ده إيه؟ هذا علمه، هذا علمه سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا علمه. أنت لو شفت أيام الخريف والأوراق بتسقط يعني يهول كالعدد، العدد يعني سبحانه وتعالى. شوف الأرض فيها كم شجرة وكل شجرة فيها كم ورقة. جميع أوراق الشجر والنبات يعني منها ما يسقط أخضر ومنها ما يسقط أصفر ومنها ما يسقط يابسا ومنها ما يسقط طريا. أيوة طبعا. وما تسقط من ورقة إلا يعلم. شوف عدو وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. شوف عدو مثقال الذرة ده يعني وزن الذرة الذي لا يرى، الذرة لا ترى، الذرات هي الأشياء التي تظهر في شعاع الشمس أو النور، يعني الغبار. فأنت لما تنفط حاجة تلاقي الذرات في شعاع الشمس أو شعاع النور الداخل من الغرفة، هذا هو، هذه هي الذرة، لا ترى بالعين. لو غابت الشمس أو غاب النور لا ترى الذرة، لكن الله تعالى يعلم عدد هذه الذرات. ملايين ملايين الذرات. شوف يعلم عدد مكاييل البحار ومثاقيل الجبال وذرات الرمال سبحانه وتعالى، وعدد قطرات المياه، كل ده يعلم، لأنه هو الذي خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم من خلق. ومن كلام سيدي علي وفى رضي الله تعالى عنه: إن من أعظم إشارات وحدة الوجود قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنه في مرية إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط، ألا إنه بكل شيء محيط. ده هو الشاهد يعني. ومن ألطف إشاراتها كما قال شيخنا الأمير في حاشيته قول أبي مدين التلمسان رضي الله عنه، قال: الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمال، فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال، واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفضمحلال، من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال. واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفضمحلال، من لا وجود لذاته من ذاته وهو الله تبارك وتعالى فوجوده لولاه عين محال، يعني لولا وجود الله ما وجد هذا العالم، والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي، ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. شوف كلام قول أبي مدين التلمساني رضي الله عنه. يبقى إذن صفة الوجود هذه الصفة الوحيدة النفسية، يعني أنها هي التي تدل على الذات، يعني ملخصها أن الله تعالى واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، بمعنى أنه لم يوجده غيره وإلا لزم المحال، وأنه لولاه ما وجد هذا الكون وهذا العالم، إذ كله مفتقر إلى وجود واجب الوجود سبحانه وتعالى. ده ملخص صفة الوجود. لكن حينما تسمع كلمة الله موجود في كل مكان، أي مع كل موجود بعلمه سبحانه وتعالى، لا بحلول ولا اتحاد، يعني لم يحل سبحانه وتعالى في مكان. ولذلك من الجهل الذين يقولون الله تعالى استوى على العرش بذاته، لأن كلمة بذاته دي لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، انت تزودها ليه؟ انت تقول الرحمن على العرش استوى بس، لكن انت لما تقول بذاته تبقى حددت الاستواء، تبقى حددت الاستواء وجعلت له مكانا يجلس عليه، مع ان وجوده سبحانه وتعالى قبل العرش، فوجوده لا أول له وهو قديم، والعرش مخلوق بعده، وإلا فأين كان مستويا لو قلت إنه استوى على العرش بذاته؟ أين كان مستويا قبل خلق العرش؟ فدي طبعا كلمة لا تقال في حق المولى سبحانه وتعالى، كما يقولها كثير من الوهابية المجسمة والمشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، يقول لك الله موجود في مستوى على العرش بذاته وهو في الأرض بعلمه. كيف يعني؟ ازاي تتأول؟ ما تأولش. انت تعتقد كما قال القرآن، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، من غير تكييف ولا تصوير ولا تشبيه، لأنه قال ولا يحيطون به علم، وإلا لو حددت تبع حط به علم، هو نفى هذا وقال ولا يحيطون به علم سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم أين الله كان قبل خلق السماوات والأرض، قال كان في عماء أو في غياء، واخد بالك؟ يعني شيء لا يعلمه إلا هو، لا يعلم الله إلا الله. في البخاري كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء قبله، كان الله ولم يكن أحد قبله، روايات في الحديث سبحانه وتعالى. تكملتها عاد وهو الآن على ما عليه كان، لأن التغيير والتبديل ده من صفة الحوادث، كانت صفة كذا وتغير إلى كذا، لا ما فيش كده، إنما التغيير والتبديل ده من صفة الإيه؟ الحوادث. أما الله هذا سبحانه وتعالى يستحيل عليه التغير والتبدل سبحانه وتعالى، يبقى لا يعلم الله إلا الله. وترك الإدراك إدراك، زي ما يقول سيدنا أبو بكر الصديق، والبحث عن ذات الله إشراك. فواجب له الوجود والقدم، كذا بقاء لا يشاب بالعدم. بعد كده الصفات السلبية، احنا قلنا ايه الصفات النفسية، وهي صفة واحدة صفة الوجود، وان معنى نفسية انها تطلق على الذات، واجب الوجود لذاته وليس معنى زائدا على الذات. والقدم الصفات السلبية، احنا عندنا اهل السنة الصفات السلبية، الصفات المعنوية، صفات المعاني بكلها ايه واجبة لله تبارك وتعالى. الصفة النفسية انتهينا منها. الصفات السلبية خمس: واحد القدم، هذا شروع منه في أول الصفات السلبية وهي خمسة، وتسمى مهمات الأمهات، مهمات الأمهات. يعني أن الصفات السلبية أكثر من أن تحصى، لكن هذه الخمسة هي أهم هذه الصفات التي يجب معرفتها. لأنه لما نقول لم يلد ولم يولد صفة سلبية، لأنه مش مذكورة هنا، لم يلد ولم يولد، يبقى نفت عنه إيه؟ صفة الولادة والوالدية. لم يلد ولم يولد، لم يلد قال لأن الذي يلد يموت، ولم يولد لأن الذي يولد يرث عن غيره، وهو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. ولذلك ختمها به ولم يكن له كفوا أحد، لأن الصورة دي نزلت بسبب قول المشركين صف لنا ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال قل لهم هو الله أحد أحد أحد غير واحد، أحد يعني أحد في ذاته ليس مركبا من أجزاء، وأحد في صفاته فلا يوجد أحد أو موجود يتصف بمثل صفاته، أحد في أفعاله أي لا يقدر أحد أن يفعل مثل فعله سبحانه وتعالى، بديع السماوات والأرض يعني خلقهما على غير مثال سابق، أبدعهما سبحانه وتعالى، فاطر السماوات والأرض. ابن عبد الله بن عباس قال لم أكن أعرف معنى فاطر السماوات والأرض، كان بيقراها ومش عارف معناها، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، بل حتى كنت في الصحراء فاختصم أعرابيان في بئر فقال أحدهم ألا فطرتها، أنا فطرتها يعني أنا أوجدت هذه البئر. أيوه مش قال بلسان عربي مبين، ها بلسان عربي مبين أي بلغتهم. سيدنا عبد الله ما كانش عارف كلمة فاطر السماوات، كلمة فاطر دي صعبة، ها بس لما أنت عارف معناها كيف سهلة، لكن قبل ما تعرف معناها إيه معنى فاطر السماوات يعني الموجد، الحمد لله فاطر السماوات. ابن عباس لما سمع انا فطرتها عرف معنى ايه، انه معنى اوجدتها، اوجدتها قبل ان لم تكن. ايوه لأن الشيء لما يكون موجود قبل ذلك ما يقولش أنا فطرته، لا. لذلك في القرآن هناك شوف دقة التعبير القرآني، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت يعني علمنا له على مكانه، فحفر ربنا أرسل سحابة على قدر البيت لها ظل، حفر على ظل السحابة لما انجب ايه القواعد، واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت لان البيت بنته الملائكة اصلا، لكن سيدنا ابراهيم ايه رفع قواعد البيت مش بنى البيت، لا اللي بناه اصلا الملائكة هم اللي اسسوه وبنوا. ولذلك لما العرب وصلوا لقواعد سيدنا ابراهيم اللي بنى عليها حبوا يشيلوا القواعد دي عشان زي ما يقول يأسسوا أكتر، يقول لك ساعة ما وضعوا الفاس تحت الحجر تحركت كل مكة، لما حبوا يطلعوا القواعد الأصلية اللي وضعتها الملائكة كل جبال مكة تحركت، تعرف ان ده ايه ما فيش اذن بالتغيير ده، خلاص انت ابني على هذه القاعدة. فهذه الصفات السلبية تسمى مهمات الأمهات، يعني أنها أكثر من أن تحصى، إلا أن هذه الخمسة هي إيه أهمها. لأنه يلزم من نفي ضد هذه الخمسة تنزيهه تبارك وتعالى عن جميع النقائص. ومعنى القدم في حقه تبارك وتعالى عدم الأولية، صفة القدم، أو عدم افتتاح الوجود. فالقديم هو الذي لا أول له، أو الذي لا افتتاح لوجوده. أما ما سواه من الحوادث المخلوقات التي خلقها فلها ايه؟ فلها اول. وهل الازلي مرادف للقديم؟ هو ما قاله ابن التلمساني وائمة اللغة، فهما ما لا اول له، عدميا كان او وجوديا، قائما بنفسه أو لا. يعني لما نقول الله أزلي أو الله قديم، هل هما بمعنى ولا فيه خلاف؟ طبعا فيه خلاف، يعني بعض العلماء ابن التلمساني وجماعة من اللغة أهل اللغة قالوا إيه؟ بأنها مرادفة. الأزلي يعني لا أول له ولا افتتاح لوجوده، والقديم بمعنى كذلك. عدميا كان أو وجوديا، فالعدمي مثلا القدم والوحدانية هما ينفيان الحدوث والشريك، والوجودي كالقدرة فهي مثبتة لله تبارك وتعالى. فالحدوث والشريك عدم، الحدوث والشريك عدميا، عدم وجود الحدوث بالنسبة للمولى ولا الشريك، فهو قديم واحد سبحانه وتعالى. والقائم بنفسه هو الذات العلية، زي ما قلنا في الصفة النفسية الماضية، هو الذات العلية. والقائم بغيره القدرة التي هي من صفات الله تعالى. وكل من العدمي والوجودي والقائم بنفسه والقائم بغيره يسمى قديما وأزليا على قول ابن التلمساني. وقال السعدي، وقال السعد سعد الدين التفتزاني، الأزلي أعم من القديم، إذ القديم ما قام بنفسه ولا أول لوجوده، يعني كلمة القديم خاصة أخص من الأزلي. الأزلي بيشمل العدم والوجود. الأزلي ما لا أول له عدميا أو وجوديا، قائما بنفسه أو بالذات العلية. مثال للأعدام الأزلية، السين معدوم أزلا، يعني يقول فلان ولادته سنة كذا، وقبل ولادته لم يكن موجودا، أي إنسان، أي كان معدوما، فعدمه ليس له أول. عدمه، لأن العدم معناها عدم الوجود، ما نقولش إيه عدم الوجود ده أول وإيه، لا. فيقال إنه عدم أزلي، يعني معدوم من الأزل، ولا يقال إنه عدم قديم، لا، عدم أزلي، بهذا قول ايه السعد. لكن على قول التلمساني يقول ايه، يعني عدم أزلي وقديم أزلي بمعنى واحد يعني. مترادفان يعني. يقول عدم أزلي وعدم قديم. أي. عدم أزلي وعدم قديم. فصفات الله يقال لها أزلية ولا يقال لها قديمة، والأعدام الأزلية كذلك. وأما ذات الله فيقال لها أزلية قديمة. أزلية يعني يطلق عليها الصفتان مدام متغيران، والأزل أعم من القدم، يبقى يطلقان على المولى تبارك وتعالى. بل ودليل القدم أنه لو لم يكن قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث، ولو افتقر إلى محدث لافتقر محدثه إلى محدث، وهكذا فيلزم الدور أو التسلسل إلى ما لا نهاية، وتقدم بطلانه. ده دليل القدم، يعني الدليل العقلي للقدم. فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء، بل هو في حقه تعالى عدم الآخرية، يعني ليس لوجوده آخر، كما أنه ليس لوجوده أول ليس لوجوده آخر، أو عدم اختتام الوجود. فالباقي هو الذي لا آخر لوجوده، أو الذي لا اختتام لوجوده. قال إن قلت إن وجوب الوجود يغني عن القدم والبقاء، بل والمخالفة للحوادث، يعني وجوب الوجود للمولى الصفة دي كفاية كفاية، وجيب بأنه إن كان يغني لكنه بالمعنى الالتزامي، يعني ثبت بالدلالة الالتزامية. قال وهي الدلالة العقلية التي لا يتفطن لها كل إنسان، وعلماء هذا الفن لا يكتفون بدلالة الالتزام لزيادة الإضافة، يعني يلزم من وجوب وجوده أنه لا أول له ولا آخر له ولا شبيه له، يعني أنه مخالف للحوادث، وأنه واحد لا شريك له سبحانه وتعالى. فطبعا العلماء ان التوحيد يحبون ايه؟ التوضيح والشرح، لا يكتفون بالدلالة الالتزامية. فلا بد من ايه؟ من الدلالة الوضعية، التصريح بالدلالة الوضعية. قال لشدة خطر الايه؟ الجهل في هذا الفن، لأن الخطأ طبعا في علم التوحيد كفر، لكن الخطأ في علم الفقه خطأ يغتفر، لكن الخطأ في علم التوحيد يخرجه من الملك. فلابد من الشرح والتوضيح بالتصريح والدلالة الوضعية، هي وضع اللغة، يعني الدلالة الوضعية، يعني لازم أقول إن الله تعالى قديم، وأنه سبحانه وتعالى باكن، قديم أي لا أول له، وباق أي لا آخر له، هو الأول والآخر. فسرها النبي عليه السلام، بل هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. شوف النبي عليه السلام نفسه يعني علمنا الدلالة الوضعية، وشرح باللغة العربية علشان محدش يجهل صفة المولى تبارك وتعالى، لأن الجهل بها كفر والعياذ بالله، أو قد يوقع الإنسان في التشبيه، في تشبيه المولى بخلقه. والدليل على ثبوت البقاء أنه لو جاز عليه طرو العدم لاستحال عليه القدم، لأن من جاز عدمه استحال قدمه، كما تقدم في قول الايه المصنف، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. لما اتكلم عن ايه النظر في النفس والعالم العلوي ثم السفلي، زي ما قلنا في اول الايه الدرس، وانظر الى نفسك ثم الى العالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا بديع الحكم. لكن قام عليه دليل العدم، لكن قام عليه دليل العدم، وكل ما قام عليه وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. أو يقال لو لم يتصف بوجود البقاء بوجوب البقاء لجاز عليه العدم، ولو جاز عليه العدم لكان حادثا إلى آخر دليل القدم، ولو كان حادثا لاحتاج إلى محدث ومحدثه إلى محدث إلى ما لا نهاية. بل فدليله إما القدم نفسه أو هذا الدليل العقلي، فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشاب بالعدم، لا يشاب لا يخلط، لا يخالطه العدم ولا يلحقه. فبقاء الله تعالى لا يقارن بزمان، بل وسائر صفاته سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله هو الذي خلق الزمن، هو الذي خلق الزمن، يبقى هو قبل الزمن. يعني أي صفة من صفات المولى ينطبق عليه هذا الكلام. يعني لا تحد بزمن لأنه قبل الزمن وبعد الزمن ومع الزمن سبحانه وتعالى، وليس وجوده ضمن زمان. لكن احنا في بالنسبة للحوادث او الناس يعني نقول فلان ولد سنة كذا وعاش في قرن كذا ومات في يوم كذا وعاصر كذا وكذا، دي صفات الحوادث. لكن المولى تبارك وتعالى لا، كان الله ولا شيء معه سبحانه وتعالى، مفيش حاجة أبدا خالص، لا زمان ولا مكان ولا سماوات ولا أراضين ولا بحار ولا جبال ولا أي شيء سبحانه وتعالى، كان الله ولم يكن شيء قبله سبحانه وتعالى. أي لا يخالطه العدم ولا يلحقه، فبقاء الله تعالى لا يقارن بزمان بل وسائر صفاته، لأن الزمان إما مقارنة، إما مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم، قال كوعد أحدنا كوعد أحد زيارتنا مثلا عند طلوع الشمس، يعني مجيئه موهوم ومتوقع، لكن طلوع الشمس محقق، لأن هو ممكن يوعدك وما يجيش، فالوعد ده موهوم، هو وهم أن يأتيك، لكن ممكن يموت ما يجيش، ها؟ ممكن يموت، لكن طلوع الشمس معلوم هتطلع هتطلع، لكن كونك انت تيجي وانتظرته عند طلوع الشمس لم يأتي، ها؟ ادي معنى ايه؟ لان الزمان اما مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم، او حركة للفلك زي الشمس بتاخد حركتها وتخرج من المشرق تطلع من المشرق وتغيب في المغرب، وكلاهما حادث ولا يقترن بالمتجدد والحادث إلا ما كان مثلهما، فليس له أجل. سبحانه وتعالى بخلاف بقاء غيره تعالى فإنه مخالط بالعدم ومقرون بالزمان، كما أن قدمه تعالى ذاتي لا يتصور العقل عدمه، وأما قدم غيره فزماني يقال بناء قديم يعني طال زمنه. حتى العلماء يقول لك من مرت عليه سنة فهو قديم. فلما يقول واحد مثلا الفقهاء يضرب مثلا يقول لو قال أحد كل عبيد القدماء أحرار أو عتقاء، يعني يبقى كل عبد مرت عليه سنة قديم يعتق، لكن ليه يوم ولا شهر ولا شهرين ولا ثلاثة يبقى جديد، لكن مرت عليه سنة يعتبره ايه قديما. فطبعا الزمن ده لا ينطبق الا ايه، لا ينطبق اللي هو للحوادث فقط، لكن القدم الذاتي، القدم الذاتي اللي هو غير مقرون بزمان، لكن قدم الحوادث مقرون بايه بزمان. ولذلك حتى في مصلحة الاثار يقول لك اذا مضى على المبنى مثلا 50 سنة او 100 عام يبقى من الاثار، يبقى قديم، يعني يبقى ده قدم زماني، قدم ايه زماني، لكن قدم المولى قدم ذاتي يعني لا يتصور زمانه، لا يتصور زمانه. وكذلك البقاء، يعني زي ما نتصورش الزمن في الأولية ما نتصورش في الآخرية، ليس له أول وليس له آخر، لأن قدمه وبقاءه لا يقارنان إيه بزمان، لأنه هو الذي خلق الزمان والمكان، فكيف يحكمه الزمان أو المكان؟ هذا لا يتصور. إذا كان الزمان والمكان مخلوقان يبقى كيف عاد يتحكمان في الله تعالى؟ لا طبعا، مفيش حكم على المولى بالزمان ولا بالمكان. بل فالأقسام ثلاثة: شيء لا أول له ولا آخر، وهو ذات الله وصفاته، يعني الذات والصفات كلها تنطبق عليها القدم والبقاء، لأن ما ينطبق على الذات ينطبق على الصفة لا ينفك عنه. وشيء له أول وآخر وهو الدنيا، لأن الله خلقها ولم تكن قبل ذلك، يبقى لها بداية، وجعل لها أجلا معلوما تنتهي عنده، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يبقى انتهت كده الإيه، انتهت الدنيا وتبدأ مرحلة الإيه الآخرة. وشيء له أول ولا آخر له، قال كالجنة والنار وما فيهما من نعيم أو عذاب. ولذلك كان خليل بن أحمد الرهيبي كان من أذكى العرب، كان ذكي جدا يعني، فكان واحد قال له، كان واحد من الرهبان، كان هو مسافر في ليلة من ليالي، وبعدين يعني عصفت الريح ونزل مطر شديد، فأراد أن يأوي إلى مكان طبعا إيه يأويه من الريح والمطر، ما نجيش إلا إيه دير لواحد من الرهبان. فالراهب طبعا لما طرق عليه الباب الخليل قال له من أنت؟ قال الخليل. قال أنت أذكى العرب؟ قال يزعمون ذلك، يعني ما قلوش أيوة، قال يزعمون هذا، يعني الناس يقولون هذا. قال فإن كنت أنت الخليل فأجبني عن هذه الأسئلة، أجبني عن عن عن شيء لا أول له ولا آخر، وعن شيء له أول ولا آخر له، خد بالك من الدنيا، عن شيء له أول ولا آخر له، وأجبني أين الله، يعني عايز هو إيه يعرف أين الله، يعني أسئلة ذكية جدا يعني. ويقولون إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتغوطون، كيف ذلك؟ أريد يعني أمثلة من الدنيا على هذا. فقال له الذي لا أول له ولا آخر هو الله تعالى، والذي له أول ولا آخر له كالجنة والنار العدد، له أول ولا آخر له. أنت بتبدأ بواحد تقعد تقول إيه مئة ألف عشرة آلاف مئة ألف مليون مليار تريليون بسليون، كل شوية اختاروا ايه اعداد، لكن فين الاخر؟ مفيش. يعني العرب كان اخرهم الالف او مئة الف، يعني عدد نفس العدد هو يعني الالف، وكل بعدك سبعين الف مئة الف، لكن ما قالش مليون، مليون بجد عند الجماعة اللي شبعوا شوي طيب طيب ماشي، هذه واحدة، وده مثال للجنة والنار لهما أول ولا إيه ولا آخر لهم. طيب كيف أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتغوطون؟ قال الولد في بطن أمه بعد أربعة أشهر يأكل من أكل أمه ويشرب حتى يخرج خمسة أشهر ولا يتغوط، أول ما ينزل يستير ها اول ما ينزل يقولوا من بطن امه، يبقى كده ايه اهو، يعني قعد خمس شهور في بطن امه ياكل ويشرب ولا يتغوط. يبقى ده مثال لاهل الجنه انهم ايه ياكلون ويشربون ولا يبولون ولا يتغوطون. فقال له ايه بعد كده، قال له اين الله؟ قال له قل لي هذا المصباح الذي عندك، قل لي في أي اتجاه نوره؟ قال ليس له جهة، النور ليس له جهة. هذا مثال من الدنيا يعني. وفي رواية أنه قال له أين الزبد، أين مكان الزبد في اللبن؟ تقدر تحدده؟ بل كما أنك لا تستطيع أن تحدد الزبد في اللبن أو النور في الكون، فكذلك وجود الله تعالى، الله موجود ولكن لا يعلم وجوده إلا هو. جاب له مثال واقعي علشان يعرف أنه أذكى العرب فعلا. فلما أجاب عن الأسئلة الصعبة دي فتح له الباب، أو بعد ما نشه في الباب ها ايوه طبعا، هو قال له انا الخليل، ففكر تحت راح يقتل ولا حد عايز يتأكد ان هو عقل الخليل ولا لا. يعني العلماء عارفون بالله اهم حاجة طبعا. والشيخ هنا الثوري يقول وبقاء الجنة والنار شرعي بالفضل والعدل. بالفضل والعدل لا عقلي، يعني العقل ما يحكمش طبعا بالايه بالدوام يعني، بل هو جائز عقلا لسبق الحدوث. يعني قد يكون لهما آخر، لكن احنا يعني شرعا نعتقد بقاء الجنة والنار أبدا، لأن القرآن قال خالدين فيها أبدا، فهذا أمر شرعي لا عقلي، يعني جاءنا عن طريق الشرع خالدين فيها أبدا. خلاص وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم. دي الصفة الثالثة دي، هي مخالفته تعالى للحوادث، وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم، وأنه بفتح الهمزة هي واسمها وخبرها خبر المبتدأ محذوف تقديره. والصفة الثالثة وهذه هي الصفة الثالثة من صفات السلوب، أي الصفة السلبية، والمعنى أن ذاته وصفاته تعالى مخالفة لكل حادث، والمخالفة لما ذكر عبارة عن سلب الجرمية والعربية والكلية والجزئية ولوازمها عنه تبارك وتعالى. سلب الجرمية لأن الجرم هو الجسم، يعني هذا جرم فلان يعني جسمه، والجرم يتحيز يعني يأخذ قدرا من الفراغ في المكان وفي الهواء الجرم. فطبعا مخالفته الحوادث يبقى يجب عليك أن تعتقد أن الله تعالى ليس جرما من الأجرام، أي ليس جسما من الأجسام، لأن الجرم أو التحيز ده من صفة الأجسام. أيوه. ولازم العرضية القيام بالغير، هي الحدوث يعني العرض، الشيء العرض يعني معناه لم يكن ثم إيه وجد. ولازم العرضية القيام بالغير، والله تعالى قائم بذاته، بل هو قائم على كل نفس بما كسب. قال ولازم الكلية الكبر، ولازم الجزئية الصغر، يعني لا يوصف بكبر ولا صغر تبارك وتعالى. قال السحيمي فلازم الجرمية التحيز، يعني لو وصفناه بأنه جرم لكان متحيزا، وهذه صفة الحادث. ولازم العرضية القيام بالغير، وهذه صفة الحوادث. ولازم الكلية التركيب، فهو سبحانه وتعالى ليس مركبا من أجزاء. ولازم الجزئية كونها حيزا للغير، وإن كانت تحيز حقيقة من أوصاف الجرم لا من أوصاف الجرمية، وهكذا الباب. وإنما وجب له ما ذكر، لأن الحوادث إما جواهر أو أعراض أو أزمنة أو أمكنة أو جهات أو حدود، ولا شيء منها بواجب الوجود سبحانه وتعالى لما ثبت لها من الحدوث واستحالة القدم عليها. احنا قلنا طبعا ايه الجواهر اللي هي الذات، جوهر فلان يعني جرمه وجسمه، والعرض اللي هو ايه الشيء القائم به، الطول القصر السواد البياض، كل هذه اعراض. فالاعراض من صفة الاغيار، انه غير المولى سبحانه وتعالى، من صفة الحوادث، يعني الاغيار من صفة الحوادث. وكذلك الأزمنة وكذلك الأمكنة، كل ده مسلوب عن المولى سبحانه وتعالى، مخالف، هو مخالف للحوادث في هذا. يعني أنت جوهر ويقوم بك العرض، وتوجد في مكان وتوجد في زمان وتوجد في جهة، ولك حدود، والمولى منزه عن كل هذا. ليه؟ لأن هذه الأشياء حادثة، وكل حادث فهو مغاير للقديم تبارك وتعالى. وقد تسمح رضي الله عنه في التعبير عن الصفة بقوله وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم، بل ينبتع الدعاء التسمح الذي أشار إليه الطاوي رحمه الله بأن الصفة مخالفته للحوادث، الصفة مخالفته هو سبحانه وتعالى للحوادث، لا أنه مخالف للحوادث. يعني من صفات المولى مخالفته للحوادث، ولا يقال الله تعالى يخالف الحوادث، لا، نقول الصفة، صفات المولى غير صفات الحوادث، لازم تقول كده. لأن الصفة هي مخالفته تعالى للحوادث، والمؤدى واحد، مخالف، وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم. والمعنى برهان المخالفة للحوادث نفس القدم، وقد ثبت دليله، لأنه إذا لم يكن مخالفا للحوادث كان مشابها لها، ولو كان مشابها للحوادث لاحتاج إلى محدث، واحتاج محدث إلى محدث، وهكذا يؤدي إلى الدور والتسلسل. وتقريره أن تقول الله تعالى مخالف للحوادث، إذ لو لم يكن مخالفا لها لكان مماثلا لعدم الواسطة، يعني فيش واسطة بين القديم والحادث، فيش واسطة. يعني لأنه إما مخالف للحوادث وإما مماثل للحوادث، فلا توجد واسطة بينهم إطلاق. فثبت أنه مخالف للحوادث، لأنه القديم الذي لا أول له والباقي الذي لا آخر له، بخلاف الحوادث فهي لها أول ولها آخر، أو لها أول وليس لها آخر، لكن هو ليس كذلك سبحانه وتعالى. وتقريره أن تقول الله تعالى مخالف للحوادث، إذ لو لم يكن مخالفا لها لكان مماثلا لعدم الواسطة، لكن مماثلته للحوادث باطلة، إذ لو ماثل شيئا منها لكان حادثا مثله، لكن كونه حادثا باطل، إذ لو كان حادثا لافتقر إلى محدث لكن افتقاره باطل، إلى آخر ما تقدم. سبحانه وتعالى. الصفة طبعا الرابعة قيامه تعالى بالنفس. يبقى عندنا ايه؟ القدم، البقاء، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس. قوله قيامه بالنفس، المراد بالنفس هنا الذات. اختلف في معنى الباء هذه، فقيل للآلة وقيل للسرية وقيل المعنى فيه، وهو الأقرب، وقد اقتصر عليه الملوي في حاشيته، والمعنى أنه مستغن في نفسه ليس باعتبار شيء آخر. هو سبحانه وتعالى قائم في نفسه، بمعنى أنه مستغن عن غيره، وغيره لا يستغني عنه، كما قال: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. سبحانه، وهو القاهر فوق عباده، وهو يطعم ولا يطعم، وهو يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الصفة جواز إطلاق النفس على الله تعالى، جواز إطلاق النفس على الله تعالى مع إيه؟ مع عدم يعني الخطور بالبال عن أن نفسه سبحانه وتعالى كنفس الحوادث. طبعا لا، لأن الله قال: ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له شبيه ولا نظير ولا مماثل، وكما قال: ولا يحيطون به علما. لكن احنا اطلقنا النفس على الله لان هو الذي ذكرها في القرآن: كتب ربكم على نفسه الرحمة، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، واصطنعتك لنفسي. فالمرد النفس الذات، المرد النفس الذات، لكن احنا اطلقناها لان القرآن اطلقها على الله. وخلاص كده ايه، يقول قيامه تعالى بالنفس سبحانه وتعالى، بمعنى انه غني عن غيره ولا يفتقر الى احد، وكل احد يفتقر اليه سبحانه وتعالى. وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، الى غير ذلك طبعا من الايه، من الاحاديث. خلافا لمن يقول انه لا يجوز اطلاقه على الله الا في مقام المشاكلة، مستدلا بقوله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. لكن لا، ما دام ورد في مواضع اخرى خلاص، كتب ربكم على نفس الرحم، خلاص، واصطنعتك لنفس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. ومعنى استغنائه المذكور عدم افتقاره الى محل، أي ذات يقوم بها، وإلى مخصص أي مؤثر. يعني قيامه بالنفس يعني أنه تعالى ليس محتاجا إلى إيه؟ إلى ذات يقوم بها، لأن الاحتياج إلى الذات ده من صفة الحوادث، من صفة الحوادث. يعني جسدك هذا ذات يحتاج الى روح حتى يقوم به، لان اخذنا منه الروح يبقى خشبه. ها لكن ذات الله منزهة عن ذات سبحانه وتعالى، قائم بنفسه، بمعنى انه مستغن عن غيره تبارك وتعالى. وعلى هذا اصبح القيام بالنفس له معنيان: الاول الموجد الذي لا يحتاج الى من يوجده، زي ما قلنا في واجب الوجود، في واجب الوجود، اي انه واجب الوجود لذاته، لم يوجده غيره ولم يوجد نفسه سبحانه وتعالى. ها؟ كذلك ها هنا قائم بنفسه، اي موجد يوجد غيره ولم يوجده احد ولا يحتاج لاحد سبحانه وتعالى. والثاني انه لا يحتاج سبحانه الى ذات يقوم بها، لان هذا لان ذلك للعرب، الاعراب انت اللي بتحتاج للذات تقوم بها، طول وعرض وصحة، كل هذه الاعراض انت الذي تحتاج. زي مثلا ايه الكرم، يحتاج الى كريم يقوم به، لكن الكرم واحد ما يجيش واحد، او العجب او الغرور او اي صفة من صفات المعاني لابد لها من ذات تقوم ايه به، وده من صفة الايه الاعراض، من صفة الاعراض. قيامه بالنفس قيامه بالنفس وبعد كده ايه وحدانية منزها اوصافه سنية. طب الدليل على استغنائه عن المحل أن تقول لو احتاج إلى محل لكان صفة، ولو كان صفة لم يكن متصفا بصفات المعاني والمعنوية، والفرض أنه متصف بها سبحانه وتعالى، وإلا لما وجد العالم فبطل كونه صفة وثبت كونه ذاتا سبحانه وتعالى، لأن من صفات القدرة، فلولا القدرة ما وجد إيه؟ ما وجد العالم، إن الله على كل شيء قدير، فهو الذي أوجد إيه؟ العالم، لأن الصفة لا تقوم بصفة، الصفة لا تقوم بصفة. ولو كان صفة لم يكن متصفا بصفات المعاني. والدليل على استغنائه عن المخصص أن تقول لو احتاج إلى مخصص لكان حادثا، ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث، كيف وقد سبق وجوب وجوده وقدمه وبقائه ومخالفته للحوادث سبحانه وتعالى. يبقى إذن هو لا يحتاج إلى محل ولا يحتاج إلى مخصص سبحانه وتعالى، لأنه خالق المحل وهو الذي يخصص ولا يخصصه أحد سبحانه وتعالى. الصفة طبعا الأخيرة السلبية اللي هي إيه؟ الوحدانية. هذه الصفة طبعا هي أهم الصفات، ولذلك سمي علم التوحيد بها، صفة الوحدانية يقال علم التوحيد. ولم يكفر بضدها إلا بعض الإنس، وأما الجن برمتهم فلا يعتقدون الشرك لله تعالى، وإنما الكافر منهم كافر بغير الشرك. الشيخ الصوز يقول هذا الكلام، يعني زي ما تقول الجن دايما يعبر بالرب يعني، وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. يعني الجن أذكى من الإنس، خلي بالك زي ما قال إبليس لفرعون لما خبط على الباب قال له مين؟ قال له انت عامل ربنا مش عارف مين على الباب. تدل على جهله ازاي؟ إبليس يعني يقول انا ربكم الأعلى ومش عارف مين على الباب. وربنا عارف اللي على الباب، ها؟ بيلعبوا مع بعض. ايوه سبحان الله. ايوه والله. شوف يعني الإنس يعتقد الشريك لله سبحانه وتعالى، والجن ما يعتقد، يبقى إذا الجن أذكى من الإنس. ها؟ يعني هذه الصفة الخامسة من الصفات السلبية. وقد نفت كموما خمسة، المراد هنا بالكم اللي هو ايه؟ العدد. المراد بالكم العدد، والكم نوعان منفصل، وهو ما كان في اشياء متباعدة متفاكة، يعني اشياء مفككة، والمتصل ضده ما كان باشياء متصلة. يعني في كم منفصل وكم ايه؟ متصل. الكم المتصل في الذات وهو عدم التركيب فيها، انت مركب من اجزاء، اديك لك راس وليك رقبة وليك كتفين وليك يدين ورجلين، يعني نقدر نقطعك بالحتة. تتفك وتترك زي ما عملنا الاطباء في ايه؟ في كلية الطب في التشريح، تلقى ماسك ايه؟ انملة لوحدها، صبع وحده، كف وحده، الساعد وحده، العضد وحده، الكتف وحده، ولك دي عظمة اللوح، دي الضلع، دي مش عارفة عظمة الايه؟ الفخذ، دي الساق، دي رجل، دي صابع، يعني تبقى حطك في شكارة، واخد بالك؟ ايه ده؟ ده بنادم، بنادم في شكارة، اي عشان مركب من ايه؟ من اجزاء، فمات ففككوه. ها؟ سبحان الله. اي فهنا ده اسمه الكم المتصل، اللي هي الاجزاء المتلاحمة، الاجزاء المتلاحمة يسموه الكم المتصل. الكم المتصل في الذات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري لما مر على رجل وهو يقول التحيات لله ويعمل هكذا، قال له أحد أحد، يا يعني اجعلهما ايه واحدا احد احد يعني ما تسويش باثنين من دي اشارة للتوحيد يبقوا اثنين كيف ها قال له احد احد الكم المتصل بالذات وهو عدم التركيز فيها لانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خلي بالك والكم المنفصل فيها وهو عدم النظير عدم النظير ولم يكن له كفوا احد لا شبيه ولا نظير ولم يكن له كفوا احد لا شبيه ولا نظير ولا مثيل ثلاث حاجات يعني لا في بعض الوجوه ولا في اكثر الوجوه ولا في كل الوجوه خلي بالك من الكلام يعني لا شبيه الشبه في بعض الوجوه ولا نظير يبقى في كل الوجوه احنا قلنا لا شبيه ولا نظير ولا مثيل المثيل في كل الوجوه والنظير في اكثر الوجوه يقول لك فلان نظير فلان يعني قريب منه جدا لكن مماثله يبقى من كل الوجوه مماثله ها والكم المنفصل فيها وهو عدم النظير وهذا منفي عن الله تعالى قلنا نفت الكم المنفصل وعدم التركيز والكم المتصل في الصفات وهو عدم التركيب فيها بمعنى عدم التعدد في صفات الله تعالى أيوة. يعني قدرة واحدة وعلم واحد وإرادة واحدة سبحانه وتعالى كل الصفات المولى واحدة ما فيش تعدد في الصفات والكم المتصل في الصفات ولذلك لما يفسر يقول والله احد يقول واحد في الذات واحد في الصفات واحد في الافعال يعني لا احد يشبهه لا في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال اللي بالك انه يعني سورة قل هو الواحد دي جمعت كل علم التوحيد والكم المتصل في الصفات وهو عدم التركيز فيها والكم المنفصل فيها وهو عدم النظير احنا قلنا كم متصل وكم منفصل في الصفات يعني كم منفصل في الصفات وهو عدم النظير يعني عدم وجود النظير الذي يتصف بمثل صفات المولى خلي بالك زي ما قلنا عدم وجود ذات تشبه ذات المولى وهنا عدم وجود احد احد يتصف بمثل صفاته سبحانه وتعالى الكم المنفصل في الصفات هو عدم النظير عدم وجود الذي يتصف بمثل صفات المولى من المخلوقات الكم المنفصل في الافعال وهو عدم المشارك له انت تقول خلق الكون وحده لا شريك له ايوه الكم المنفصل في الافعال وهو عدم المشارك له فيها بل والمتصل في الافعال لا ينفى لانه ثابت لان افعاله كثيرة سبحانه وتعالى على حسب شؤونه في خلقه سبحانه وتعالى. يعني الافعال تتعدد، الافعال الخلق بيتعدد سبحانه وتعالى، لانه افعاله كثيرة ثابتة. الرزق مقرر، الخلق مقرر، كل يوم فيه ولادة وفيه خلق، يبقى ده ايه يعني الكم المنفصل في الافعال ده موجود ثابت يعني لا ينكر، اللي هو تعدد ايه تعدد افعال المولى تبارك وتعالى. لا كم المتصل، لا المنفصل اللي هو عدم المشاركة. ايوه كم المتصل اللي هو كون الايه الافعال متعددة، افعال المولى متعددة على حسب شؤونه في خلقه تبارك وتعالى. بل وهذا على مختار الاشعري من ان صفات الافعال حادثة، صفات الافعال حادثة. اي ان التعلق التنجيزي للافعال حادث، اذ اراد الله ايجاد احدنا مثلا من الازل فما اراده نفذه بقدرته، فهذا فعله والفعل حادث. لكن تعلق الارادة به طبعا قديم، ده اسمه تعلق تنجيزي، تعلق تنجيزي يعني اراد الله ازلا ان يخلقك مثلا، طبعا لك زمان ولك مكان ولك ابوان ولك يعني انفاس وطعام وشراب وملبس ومسكن في مكان كذا، كل ده قدره يعني قضاه المولى سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، بل هو في علمه تبارك وتعالى القديم. بلد هنا عاد لما يجي وقت واوان وزمان هذا الشيء يخلقه ويوجده. وقد وضح أبو بكر الباقلاني في هذه الفكرة في كتاب التمهيد بأن وصف الله نفسه بنحو إني خالق رازق وعادل ومحسن وما جرى ما جرى ذلك، قال هذا من صفات الأفعال وهي محدثات، محدثات باعتبار إيجاد هذا الشيء التنجيز، يعني التنجيز. لأن احنا بنقول الفرق بين القضاء والقدر أن القضاء ما قضاه الله أزلا في اللوح المحفوظ، والقدر هو ما وقع في مقتضى على مقتضى القضاء، بمعنى أن الله قضى أن فلان هذا يولد من والدين في مكان كذا وكذا، يكون غنيا أو يكون فقيرا، يعيش مثلا 20 عاما او 40 عاما او 50 عاما، كل ده ايه قضاه الله تعالى في الازل. حينما يأتي اوانه يتزوج ابوه امه ثم يولد هذا الشخص ويسميانه كذا على حسب علم الله برضه، ثم بعد ذلك يعني ينزل الله له رزقه المقدر ايضا زي ما قال ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. بل والدليل على ثبوت الوحدانية بمعنى عدم النظير في الذات والصفات، وأما عدم التركيب فتقدم طبعا في المخالفة في الحوادث لأنه لو كان مركبا لكان حادثا. وأما عدم المشارك في الأفعال فسيأتي في قوله وقدرة بممكن تعلقت، وفي قوله فخالق لعبده وما عمل موفق لمن أراد أن يصل. قال أما طبعا النقل دليل النقل على قول على الوحدانية طبعا قوله تعالى وإلهكم إله واحد الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. أما العقل فقد علمنا الله كيفية، قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون. وتقرير ذلك البرهان ويسمى برهان التمانع والتطارد في فرض اختلافه، برهان التوارد في فرض اتفاقه. أما الثاني فتقريره أن تقول هو التوارد لو وجد فردان متصفان بصفات الألوهية تقديرا وأراد معا إيجاد شيء، لو في إلهين يعني متصفين بصفات الألوهية يعني وأراد معا إيجاد شيء فإما أن يحصل بإرادتهما معا وذلك باطل لأنه يلزم عليه اجتماع مؤثرين على أثر واحد، أو بإرادة أحدهما وذلك باطل أيضا لأنه يلزم عليه عجز الآخر ويلزم عجز الأول أيضا لوجود المماثلة بينهم، ده اسمه ايه التوارد. التوارد في فرض اتفاقهما، في فرض اتفاق الالهين على وجود شيء واحد يلزم عليه اجتماع مؤثرين على اثر واحد وهذا ايه وهذا باطل. ولو قلنا بارادة احدهما يبقى يلزم الثاني العجز ويبقى الثاني برضو عاجز، برضو مدام ده عاجز وهو إله مماثل يبقى الثاني كذلك يعني ايه هيبقى عاجز برضه لوجود الممثلة بينه. لو كان فيهما آلهة إلا الله يعني غير الله لفسدته. وتقرير الأول اللي هو برهان التمانع لو اختلف بأن أراد أحدهما إيجاد شيء وأراد الآخر إعدامه فإما أن يتم مرادهما وهو باطل للزوم اجتماع الوجود والعدم، اجتماع ضدين وهذا باطل طبعا، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، أو لا يتم مرادهما معا وهو باطل أيضا للزوم عجز الاثنين. يعني إذا تم مراد الاثنين يبقى اجتمع الضدين وهذا باطل، واذا لم ينفذ مراد الاثنين يبقى برضو باطل لانه ايه لا وجود ولا عدم هذا باطل، ويلزم يلزم عجز الاثنين يبقى هذا باطل، او يتم مراد احدهما دون الاخر وهو باطل للزوم عجز من لم يتم مراده. يعني اللي تم مراده يبقى هو الاله، واللي ما تمش مراده يبقى ايه ليس بإله. وحتى لو قلنا ايه كل إله اوجد نصف الشيء، نصف الشيء اللي هو اراده معا للازم عجز الاثنين، يعني كل واحد عجز عن نصف الثاني، ها يبقى برضو في عجز. فمعنى ذلك ان كل منهما عاجز عن النصف الاخر الذي لم يجده، زي ما قلت بيساعدوا بعض. ما ينفعش طبعا. للزوم عجز من لم يتم مراده، وعجز من تم مراده ايضا لوجود المماثلة بينهم، فبطل التعدد وثبتت الايه الوحدانية. والحق ان آية لو كان فيه ما آلهة الا الله لفسدتها، حجة قطعية لا دليل اقناعي كما قيل، بل قال في التفسير ان هذا القول كان ان يكون كفرا. لان الدليل الاقناعي يفيد الظن ولا يفيد اليقين كما يقول العلماء. في حاجة اسمها ايه دي حجة قطعية، قل فلله الحجة البالغة، فلازم نقول حجة قطعية مش دليل اقناعي، لا دي حجة. لو كان فيه ما لا الا الله لفسدت، بل قال في التفسير ان هذا القول كاد ان يكون كفرا، وتقريره لو تعدد الاله لم تتكون السماوات والارض، لان تكونهما اما بمجموع القدرتين او باحدهما والكل باطل. اما الاول فلان شأن الاله كمال القدرة، فاذا توجهت قدرته لشيء ابرزته، واما الاخر فلما مر فيلزم عجزه، فيوجد شيء من العالم وعدم وجود العالم محال لأنه في العيان، لأنه خلاف الحس والعين، فيكون معنى فسدتها أي لم توجد، وهو الحق. لو كان فيه ما لا إلا الله لفسدتها، أي لم توجد، مش لفسد نظامهما، لا لم توجد. وهنا إلا في قوله إلا الله صفة لآلهة بمعنى غير الله، لو كان فيهم آلهة غير الله فهي اسم ايه اسم، لكن لم يظهر إعرابها إلا فيما بعدها لكونها على صورة الحرف. لو كان فيهما آلهة غير الله هي صفة لإيه؟ للآلهة. ما ينفعش بعدها في استثناء، خلي بالك، لا من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ، لأنه يلزم منه نفي التوحيد، لأنه التقدير لو كان فيهما آلهة ليس فيهم الله، يبقى أثبت الشريك مع أثبت شركاء مع الله. ايوه اقول لك نفي التوحيد. لو قال استثناء يعني لو كان فيهم آلهة الا الله يعني ليس فيهم الله، فيقتضي المفهوم انه لو كان فيهم آلهة فيهم الله لم تفسد، وهو باطل. واما الثاني فلان المستثنى منه يشترط ان يكون عاما، وآلهة جمع منكر في الاثبات فلا عموم له، فلا يصح الاستثناء منه، كذا قال المحققون. ما ينفعش نقول جاء رجال إلا زيدا، ما تنفعش. لكن لما نقول جاء الرجال إلا زيدا ماشي، لكن هنا جاء آلهة منكرة، منكرة ما ينفعش منها الاستثناء، ما ينفعش أقول جاء رجال إلا زيد، لازم المستثنى يكون معرفة. جاء الرجال إلا زيدا، لكن جاء رجال إلا زيدا ازاي يعني؟ ايوه لان المنكر ما ليش عموم، لكن يعني ايه، لكن هنا لما نقول ايه لازم تكون الا بمعنى غير، ما تنفعش تبقى ايه استثناء عشان آلهة دي منكر لا يفيد العموم لا يفيد لا يفيد العموم. لما جاء رجال يبقى جماعة من الناس قليل، لكن جاء الرجال يبقى كلهم. ونقف هذا عن نزها أوصافه سنية سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وينفعنا بما علمنا ويرزقنا علما وعملا ويجعلنا وإياكم الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله.